لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: نون التوكيد. للفعل توكيد بنونين هما كنون يذهبن واقصدنهما. هذا الباب عقده ابن مالك رحمه الله تعالى لنون التوكيد. ونون التوكيد سبق ذكرهما في مواضع من الألفية، ومن أهم ما المواضع التي تقدمت أن نون التوكيد من علامات الفعل، لما قال في علامات الفعل هناك بعد علامات الاسم: بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي. أي وكذلك جرى لهما ذكر أيضا في باب المعرب المبني، لما ذكر أن الفعل المضارع أنه يبنى، ومن أسباب بنائه أن يتصل بنون التوكيد المباشرة. لكن لما كانت النونان لهما أحكام تخصهما أفرد بباب مستقل. وهذا الباب يبحث في مسائل، أو أولى هذه المسائل: ما هي مواضع نوني التوكيد؟ وهل كل كلمة تقبل نون التوكيد أو لا؟ ابن مالك رحمه الله صدر هذا الباب بالحكم الأساسي لنوني التوكيد، فقال: للفعل توكيد. وتقديم الجار والمجرور كما هو معلوم عند البلاغيين يفيد الاختصاص، ومعنى هذا أن نوني التوكيد مختصتان بالفعل، فلا تريدان في الأسماء ولا تريدان في الحروف. وعلى هذا نقول: للتوكيد نونان، الأولى ثقيلة مشددة مبنية على الفتح، والثانية خفيفة ساكنة مبنية على السكون. ونون التوكيد لهما أثر على الفعل من جهتين، أثر على الفعل من جهتين، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. أما الأثر المعنوي فإنهما يخلصان المضارع للمستقبل، لأن المضارع كما هو معلوم إما للحال أو للاستقبال، فإذا دخل على المضارع خلصاه للاستقبال. أما الأمر فتقوي فيه النون معنى الاستقبال، لأنه غالب على الاستقبال، غالب في فعل الأمر فتقويه النون. والأثر الثاني المعنوي هو توكيد المعنى، ولهذا أطلق عليهما نون التوكيد. والمشددة أبلغ في التوكيد من المخففة، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا. أما الأثر اللفظي فهو البناء على الفتح بشرط المباشرة كما تقدم في باب المعرب والمبني. يقول ابن مالك، يقول ابن عقيل: أي يلحق الفعل للتوكيد نونان، إحداهما ثقيلة كذهبن، والأخرى خفيفة كقصدنهما. وقد اجتمع في قوله تعالى: ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. فاللام واقع في جواب القسم، ويسجن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة، ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ولا يكون مثلها معطوف، فالفعل مبني على الفتح، ونون التوكيد حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وهذا معنى قوله للفعل توكيد بنونين هما، للفعل أي أن هذا التوكيد خاص بالفعل، وقول بنونين أي بإحداهما، إذ ليس المقصود اجتماع النونين في مكان واحد، إنما معنى قول بنونين أي بإحدى نونين. ثم قال هما كنون يذهبن واقصدن هما، يعني كالنونين المتصلين بفعل الأمر اذهبن، وبفعل الأمر أيضا اقصدن هما. ثم شرع في مواضع النون على وجه التفصيل، وهو أن هذه النون إذا كانت تدخل على الفعل المضارع والأمر فهل دخولها واجب أو أنه كثير أو قليل أو المسألة فيها تفصيل. قال يؤكدان افعل ويفعل آتيا ذا طلب أو شرط، ذا طلب أو شرطا إما تاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزاء وآخر المؤكد افتح كبرزا. فعل الأمر يؤكد مطلقا بدون شرط ولا قيد، هذه قاعدته، فعل الأمر يؤكد مطلقا بدون شرط ولا قيد. لماذا؟ قالوا لأن الأمر مستقبل، وما دام أنه مستقبل فلا يشترط فيه شيء. الفعل الماضي هذا لا يؤكد مطلقا، لأن نوني التوكيد تخلصان الفعل الاستقبال كما أسلفنا، وهذا ينافي المضي، هذا ينافي المضي. إذن الفعل الماضي ليس له نصيب من نون التوكيد، فعل الأمر يؤكد بلا شرط ولا قيد. التفصيل إذن في الفعل المضارع، الفعل المضارع من حيث التوكيد له 4 حالات: وجوب، امتناع، كثرة، قلة. الحالة الأولى الوجوب، الوجوب إذا كان المضارع مثبتا مستقبلا جواب قسم غير مفصول من لامه بفاصل، إذا توفرت هذه القيود 4 صار التوكيد واجبا. ها؟ ايه 4 شروط: يكون جوابا لقسم، وان يتصل، ان يكون مثبتا، وان يكون مستقبلا، وان لا ينفصل من اللام بفاصل. فاذا قلت والله لأبذلن النصيحة، فعندك الفعل أبذل، هذا فعل مضارع، توفر فيه في هذا المثال 4 أمور: الأول أنه وقع جواب قسم والله، الأمر الثاني أنه مثبت، الأمر الثالث أنه مستقبل، والأمر الرابع أنه لم يفصل بينه وبين لام القسم بفاصل. فعندهم إذا اجتمعت الأمور 4 صارت من موجبات التوكيد، وعلى هذا لا يصح أن يقال والله لأبذل النصيحة بدون نون التوكيد. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني أو الحالة الثانية ضد هذه الحالة، وهي حالة الامتناع، وهي ما إذا اختل شرط من شروط الوجوب، إذا اقتل شرط من شروط الوجوب امتنع التوكيد. الحالة الثالثة أن يكون التوكيد كثيرا ليس بواجب، كثير يعني تستحسن مراعاته في الأساليب، وهذا إذا وقع المضارع بعد إن الشرطية المدغمة في ماء الزائدة أو بعد طلب النهي والدعاء، إذن الكثرة في موضعين إجمالا، إذا وقع بعد إن الشرطية مدغمة في ماء، إذا لو قلت إما تفعلن الخير تنل جزاءه، إما تفعلن الخير تنل جزاءه، فالفعل تفعلن مؤكد بالنون كما هو واضح. سلام. توكيده كثير، توكيده كثير. الثاني بعد طلب مثل النهي أو الدعاء، كما لو قلت لا تؤخرن عمل اليوم إلى الغد، فالفعل تؤخر هذا مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد، وهذا كثير عندهم لأنه تقدم عليه طلب وهو لا الناهية. الموضع الثالث أو الرابع، موضع الرابع التوكيد بقلة، والحالة الرابعة أدق، التوكيد بقلة، وهذا بعد لا النافية أو بعد ما التي لم تدغم في إن أو بعد أداة شرط غير إما، غير إما. فهذه المواضع، هذه الحالات هي التي تعتري نون التوكيد بالنسبة للفعل المضارع. نقرأها تفصيلا في كلام العقيل، يقول أي تلحق نون التوكيد فعل الأمر نحو أضربن، أضرب فعل الأمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وزيدا مفعول به منصوب، والفعل المضارع المستقبل الدال على طلب، الدال على طلب. الفعل المضارع إذا دل على طلب دخلت عليه نون التوكيد، سواء كان الطلب بالأمر مثل دخول لام الأمر على المضارع، أو كان الطلب بالنهي، أو كان الطلب بالاستفهام. فالطلب عند البلاغيين أنواع، قد يكون طلبا بالأمر يعني فعل الأمر، لكن فعل الأمر ليس مرادا هنا، لأن الكلام بالمضارع، الكلام بالمضارع، إذا لا يراد الطلب بالمضارع إذا كان أمرا إلا بلام الأمر، ولهذا مثل بقوله لتضربن زيدا، فاللام لام الأمر، وتضرب فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد في محل جزم، وفي محل جزم بلام الأمر، لأن لام الأمر من الجوازم كما سيأتي، ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وزيدا مفعول به منصوب. ومثل بالإعراب النهي لا تضربن، فهو فعل مضارع مبني على الفاتح في محل جزم بلا النهاية. الاستفهام كذلك، هل تضربن زيدا، فهل حرف استفهام، وتضربن فعل مضارع مبني على الفتح، ونون التوكيد حرف، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. والواقع شرطا بعد إن، بعد إن المؤكدة بما، نحو إما تضربن زيدا أضربه. فهذه أداة الشرط إن اتصلت بما، فإما إن حرف شرط جازم مبني على سكون لا محل لها من إعراب، وما زائدة، وتضربن فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، زيدا مفعول بمنصوب، وأضربه أضرب فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط والها مفعول.